بسم الله والآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى ظهر الدور كلها آمين. فين بقى الناس؟ عيد ولا يعني هو كله حضر السهر يعني؟ حتى حضر موضوعنا النهاردة هناخد العذر عند القديس ساويرس الأنطاكي. ان احنا هناخد بعد كده ان شاء الله عظتين في الادب القبطي القديس ساويرس الانطاكي مهمين، عظه 14 وعظه 67. ان دي العظات دي فيها كتير من السوتوكيات بتاعتنا، فهنلف لفه عن فكر القديس ساويرس الانطاكي اللي هو مستلمه عن القديس كيرلس الكبير وعن اباء الكنيسه، فبالتالي بتدينا فكره عن العذراء ومفهومها اللي عاشوه الاباء. يعني القديس ساويرس الانطاكي يعتبر واحد من معلمين الكنيسه الكبار، كان بطرك انطاكيا سنه 512 بعد سنين من رهبنته. بدأ يعني انكب بعد يعني في سنين رهبنته يعني على دراسات الآباء، وكان متعمق فيها جدا. المهم يعني فنقدر نقول الموضوعات اللي هو ناولها يعني كتب عملها ورسائل، في رسائل الترجمة عندنا حتى عربي، وأعمال لتروجية، حاجات يعني في اللتروجية بتاعتنا، وعظات. والعظات دي برضو في منها لاهوتية وتفسيرية وروحية، وفي تقصية ورهبانية وغيره، بجانب التسابيح اللي هو حطها. وهنشوف ازاي ان هو كان بيحط لي عظات كتيرة تسابيح. لكن بص يا بابا، يا تقف لكن تقف ليش كده؟ مش كده؟ سنة 536 يعني بعد يعني شو من 36 ل 12 كام؟ 24 تمام. الامبراطور جستنيان امر بحرق كل العظات بتاعه القديس ساويرس الانطاكي باليونانيه في الوقت ده. طبعا اليونانيه كانت اللغه العامه يعني، فابتدوا ناس يعني يحاولوا يقتبسوا يشوفوا حاجات من العظات ومن اليونانيه. فطبعا في حاجات كده متفرقه زي عزة 77، في برضو حاجة للقديس نسبوها للقديس غرغوريوس النسي ويزيخوس الأورشليمي، ومن أعمال خصومه وغيره زي خصمه الخلقدوني أستاسيوس، وشذرات من يعني متجمعة 1999 عملوها 1984، وشذرات ضد فليكسيموس، مش فليكسينوس، فليكسيموس. دي كلها حاجات يعني تجمعات. لكن ال ال ال الحاجة اللي هي بقيت يعني حاجة قوية، ابتدوا يجمعوا أقواله من السريانية، فترجمت حاجات كتيرة جدا جدا جدا للسريانية، وهي دي بقى ايه اللي فضلت وبعدين وصلت لينا حاليا جزء كبير منها بالعربي. اول واحد قام بالحكاية دي كان يعني يعتبر زي زميله في النفي، او اللي هو بولا اسقف كلينيكا في سنة 518 ميلادية. وابتدى بترجمة أعمال القديس ساويرس ضد يوليان اسقف هيلاري كينسوس، وعظته الكاتدرائيه، هنعرف عظته الكاتدرائيه دي بعد شويه، ورسائله لساويرس النحوي. ساويرس النحوي ده حاليا في كتاب كبير طلعه ابونا جرجس الانطوني ضخم كده، احنا عندنا نسخه منه حتى بي دي اف. قديس ساويرس رسائله مع ساويرس النحوي دي فيها شغل حلو جدا، لاهوت رائع جدا. وفي رسائل ليوحنا النحوي دي اترجمت مع كتابات لوتولوجيه والحان والصلوات. برضو القس أثناسيوس النصبيني ترجم كتابه، كتابات لي رسائل مختاره، وهنشوف الحاجات اللي ترجمت عربي دلوقتي. برضو كتاب محب الحق اترجم بس ما حدش عارف مين ترجمه، ترجم للسوريانية. عظته الكاتدرائيه عباره عن 125 عظه بين 512 ل 518، يعني في حوالي 6 سنين عمل 125 عظه نقلها بولس اسقف كالينيكم للسوريانيه. وفي مجموعه تاني برضو عملها يعقوب اسقف الرها وغيره في القرن السابع، وبورمستر العالم الابائي قسمها لمجموعات العظات بتاعته. قال ان في عظات لوتورجيه، عظات اعياد قديسين، عظات تفسيريه عن الاحاد، عظات سنويه مناسبات معينه، والعظات الكاتدرائيه اللي قلنا عليها ال 125، وعظتين وهذه اهم عظتين عنده عن القديسه مريم، العظه اللي هي 14 و67، دول هناخد يعني مقارنه بينهم وبين الصوتوكيات اللي عندنا، هنلاقي فيه تطابق شديد جدا حتى في الالفاظ يعني. وغيره. طبعا كان القديس ساويرس مغرم ان هو يعمل مع عظات المناسبات في الحان. فمثلا الميلاد كان عامل له عظه 7 و36 و63 و101 و115، عمل لها الحان من 1 ل4 ولحن 228، يعني دي الحان بمناسبه الميلاد يعني. في الغطاس عمل عظات في عظه 10 من اعتقد من 125 يعني عظه، وال 38 و66 و85 و103 و117، وعمل لها الحان برضو 15 ل 25 212 و255. السوريانيه اليوم؟ طبعا في الغالب سوريانيه او يونانيه. الصوم الكبير عمل برضو عظات 15 ل16 39 68 705 120 و26 44 حد الشعانين عظة 22، عمل لها الحان من 51 57 عظة عن اللص اليمين يعني، عظة 20 واللحن 65. عظة للناس اللي هي بتتعمد عمل 21 42 و70 و90 و109 و123 والحان 92 ل101 229. عظة عن الخمسين في منتصف الخمسين 46 و92 وليها لحن 102. عن صعود ربنا يسوع المسيح 3 عظات 24 47 و171 والحان 103 107 230. السجده والعنصره 25 48 العظات 25 48 74 92، اما الالحان 108 ل 114. عن العذراء 14 و67 ده موضوع اللي احنا هنشتغل فيه، وعمل لها الحان 117 122 231. يوحنا المعمدان عظتين 32 61 لحنين 3 ألحان وأكتر من 123-126. ماشي، يبقى دي فكرة عن القديس ساويرس أنطاكي اللي عمله. يعني باختصار كده عظاته اللي هي الكاتدرائية 112 لسنة 112 لسنة 118 125 عظة. ده زائد ان هو عمل كتب اهمها كيرلس محب الحق، تمام، واهمها رسائل لرسائل عامة، في رسائل بقى الضخمة لساويرس النحوي ويوحنا النحوي، تمام. دي اهم الحاجات اللي هو الكتب اللي هو اشتغل عليها. حاجات دي في العربي، طب احنا دي كانت يوناني، دي كانت يوناني والترجمة سورياني، كويس. احنا نصبنا ايه في العربي، ايه اللي نقدر نقراه، تمام. اللي نقدر نقراه حاليا عربي، ابونا جرجس الانطوني مشكور طلع، شكرا يا ربنا، ابونا جرجس الانطوني طلع مشكور حوالي 52 رساله من رسائل القديس ساويرس الانطاكي في كتاب طبعه تبع مدرسه اسكندريه، تمام. دي حاجه. عمل كتاب ابونا جرجس الانطوني ضد ساويرس النحوي، او رسائل بين القديس ساويرس الانطاكي ولساويرس النحوي، كتاب كبير فيه مفاهيم لاهوتيه حلوه وكبيره. برضو في ابونا إغريغوريوس أفامينا عمل رساله ماجستير مقدمها لمعهد دراسات، رساله ضخمه جدا، طلع فيها نسخه من رساله من كتاب ساويرس محب الحق، كتاب ضخم حوالي 600 صفحه وشويه. الكتاب عباره عن يعتمد على فكره على الاتي، في حوالي 27 كتاب جابهم واحد خلقدوني، خد منهم اجزاء وحاجات غير فيها وقص منها وقارنها بين اقوال لاون بحيث دي تمشي مع دي. فقديس دي للقديس كيرلس، فقديس ساويرس لان هو ابن القديس كيرلس الكبير طلب من الامبراطور 26 كتاب او 27 كتاب دول، وبين بقى خد الاقتباسات، وبين بقى خد من الاقتباسات الاصليه بقى، هنا في بدر، هنا في تغيير في الكلام، هنا في كذا، وطلعهم باسم كيرلس محب الحق عشان ينفي الكلام اللي طلع ده في القرن السادس عن الشخص اللي بيقول هو قديس ساويرس البابا كيرلس الكبير ايمانه زي ايمان لاون، ده كيرلس محب الحق واهميته. يعني بالنسبه للست العذراء بقى هناخد فكره عن اهم عقائده عن الست العذراء، واهم الحاجات اللي هو ادى الفاظ ليها عن الست العذراء تهمنا جدا في حياتنا. اولا سر التجسد عن العذراء عند الاباء، وده معروف عند الاباء، معروف ان احنا لينا ايمان اولا وبعد كده نشغل العقل بعد كده، لكن مش العقل اولا وبعد كده الايمان بس. يا بابا ايه؟ فالايمان اولا. انت يا ابني بيعني دي بيطلع بره، انا نعيل يا كفرتها. فبيتكلم عن سر التجسد عند العذراء، بيقولوا ان هو سر عالي جدا نؤمن بيه اولا، وبعد كده بالعقل نقدر نتفهمه مش العكس، تمام. فالاباء مدرسه اسكندريه دايما بيعتبروا ان الحاجات اللاهوتيه عامه ايمانيه، تمام، نؤمن بيها وبعد كده نفهمها، غير المعارف الأخرى اللي هي بتخضع للعقل، خصوصا سر التجسد الإلهي وانبثاق مثلا ولادة الابن من الآب منذ الأزل، انبثاق الروح القدس منذ الأزل وغيره. فدي محتاجة ان احنا يبقى عندنا ايمان بيهم، وبعد كده يبقى نخضعهم للعقل. وقال ده يعتبر سرا، سر من اسرار الايمان بتاعنا، تمام. وقال ده اي موضوع لاهوتي، يعني احنا لا نقترب اليه لان احنا مش هنبلغ كماله، لكن احنا ممكن يعني نخضعه للعقل بعد إيماننا. وقال كده الجملة المشهورة بتاعته، يمكن مش عارف انت سمعته ولا لا، قال في أي موضوع لاهوتي يمكن تأمله شأنا أجل شأنا من ولية الإله، وأي المواضيع يعلو عليه، إن الاقتراب منها هو الاقتراب من المكان المقدس أو هو بلوغ السماء. وقال كده سر لا يمكن أن نتكلم عنه، وقال إحنا في خشوع نقول ما قاله يعقوب أبو الآباء، يعني ما أرهب هذا المكان، ما هذا إلا بيت الله وباب السماء. يبقى ده بالنسبة لسر التجسد. العذراء، تاني حاجة، العذراء وليت الله عند القديس ساويرس الأنطاكي هي ضد مجمع خلق دنيا، انه فكره ان المسيح لا ينقسم الى طبيعتين او غيره، لكنه طبيعة واحدة من طبيعتين زي إيمان القديس كيرلس، وهو متمسك إن المسيح طبيعة واحدة أو شخصا واحدا وليس شخصين زي ما قال نسطور. حتة تانية برضو خلي بالك منها بقى، الولادة بدون ألم. في بعض الآباء علموا إن ولادة الست العذراء بدون ألم خالص. لا، في نوعين من الألم، في ألم ناتج عن الخطية وفي ألم عضوي. فهو بيقول إن الست العذراء ولدت المسيح بألم عضوي عادي، لكن مش بألم ناتج عن الخطية، ودي بنسميها لفظين، الناتج عن الخطية آباسيس نفي، دي تنفي، آباسيس يعني ألم غير ناتج عن الخطية، باسيس يعني ألم ناتج عن الخطية، آباسيس ألم غير ناتج عن الخطيه، وفي كاهن هيت وجع قلب يعني، تمام، ده الالم العضوي. فالست العذراء ولدت بالم عضوي لكن ليست بالم الخطيه. فقديس اغسطينوس وقديس غريغوريوس النسيب، قديس يوحنا الدمشقي، ودول علموا ان الست العذراء ولدت بدون الم خالص، ما شعرتش بالالم. ده طبعا كلام هيوصلنا ان المسيح ما كانش ليه جسد حقيقي وجسده كان خيالي زي ما بيقول الدوستيين. لا طبعا، ده الكلام ده يبقى كلام بقى وشطحنا في حتة تاني. لكن القديس ساويرس الأنطاكي قال الست العذراء كانت شعرة بالميلاد، والميلاد ده كان حقيقي، تمام، بس بدون ألم الخطية، تمام. وبيستشهد بعبارات بتاعت أشعية قبل أن يأخذها الطلق في أشعية 37، ولدت قبل أن يأتي عليها المخاض ولدت ذكرا. لا، المخاض يعني هو بيستنتج كده او بيربط ده مش اكتر يعني، تمام. فالمهم يعني، فهي ولدت لكن لكن مش معنى كده ان الميلاد ده كان غير حقيقي او المسيح كان ملوش جسد حقيقي، لا الكلام ده مش مظبوط. نعم بيبقى اعتقد يعني مصاحب بألم نفسي، مصاحب الشعور بالذنب، حاجات زي كده، مصاحب بمشاعر مش حلوه يعني. ورث الخطيه الجديه، لكن ربنا ثم يسوع المسيح اللي امنت بيه خلصها تمام. لكن الميلاد ليخص المسيح بدون الم، لان المسيح منبثق من الاب بتاع ده، مولود من الاب بلا خطيه تمام. فاذا كان هو مولود من الاب بلا خطيه فيولد من العذراء بلا خطيه تمام. فيقول مثلا فان الذي اشتهى ان ياتي بالحقيقه في كل صفاتنا وان ياخذ مثالنا نحن اخوته ولكن بدون خطيه ولد ايضا في هيئه جسميه ميلاديا ميلادا حقيقيا واضحا جاعلا من والدته مدركه لذلك، يعني هي مدركه لان في ميلاد حصل مش حاجه خيال، بدون الم الخطيه او معاناه، لان الشيء لان النبي يصرح بكده يعني بيقول ايه الملاك قال لها لا تخافي انا ابشركم فرحا، قال للرعاة ابشركم فرحا عظيم يولد لكم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب، يعني دي بشارة مفرحة، فدي ما فيهاش الحتة دي. أكد برضو على اللي أكده الآباء اللي قبليه واللي بعديه، العذراء دائمة البتولية، الكلام ده أكده يعني من أول الناس اللي اتكلموا عليه، قديس كليمنطوس السكندري، قديس برضو ديدوموس الضرير، قديس أثناسيوس الرسولي، قديس إيبوفانيوس أسقف سلاميس بقبرص ويوحنا ذئب الفم، وقديس أوروريوس النسيء، وقديس أغسطينوس وجيروم، ده لغاية النهاردة الكتاب بتاع جيروم طالع اللي هو العذراء دائمة البتولية، ترجمها أبونا متياس فريد في كتاب كده على النت تلاقيه العذراء دائمة البتولية لجيروم ترجمة أبونا متياس فريد. وده ليه كلام، يعني الكلام ده فيه صدى في الليتورجيات بتاعت الكنيسة والأيقونات حتى بتاعتها، حتى في العزة 67 بتاعت العذراء النقية طاهرة من كل دنس وأثمرت من أحشائها ذاتها كما من السماء إله المتجسد حملت وولدت بطريقة إلهية تماما ولم تعطي المولود الطبيعة الإلهية، هي ما اديتوش المولود الطبيعة الإلهية إن هو أصلا إله. في العزة 14 بس برضو مع كون إن هو إله متجسد فيش فصل، قال على في العزة 14 وغرس البتولية الذي منه المسيح السلم السماوي تهيأ في الجسد بالروح القدس، الله الذي ولد من بتول الجبل الروحاني العذراء التي تتألق بالطهارة تتلألأ بحلول الروح القدس، دي عزة 67 تمام. بعد كده اتكلم عن عذراء، يبقى اتكلم هنا عن العذراء، خلي بالك معايا برضه عشان نجمع، بتتكلم عن سر التجسد ان هو صعب ادراكه لكن نؤمن به لكن يخضع لفكرنا. برضه اتكلم عن العذراء ولدت بدون الم الخطيه اللي هي اباسيس، لكن ولدت بالم عضوي عادي اللي هو كاهن هيب تمام. العذراء ولدت الاله اتكلمنا عنها، برضو العذراء الدائمة البتولية تمام، دي حاجة كان أكد عليها الآباء كتير. العذراء محل تكريم الكنيسة، وده موضوع لوحده هيتكلم فيه عن العذراء النبية تمام. العذراء كنبية ورسولة وشهيدة، كنبية ورسولة وشهيدة، دي حاجات طبعا احنا ما بنسمعش عنها اليومين دول، محدش بيتكلم فيها الحاجات دي اليومين دول خالص، يعني دي حاجة فرق كبير يعني. فللعذراء النبية كان ليها امتياز خاص يعني انها يعني تنبأت عن بعض الحاجات اللي هتحصل معاها. قالت هوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني، دي نوع من النبوة، يعني التطويب بتاعها هيبقى إلى الأبد، وده دي نوع من برضو النبوة. وبرضو في عظة للقديس باسيلوس الكبير بيقول إن العذراء مريم نبية زي ما أشار أشعيا النبي. وبرضو في عظة منسوبة لديدموس الضرير، غلط قايل فيها الكلام ده، وقايل فيها إن العذراء من الناس العذارى، الأربع عذارى اللي هما بنات فيلبس ودبورة ومريم أخت هاروم، ومريم والدة إلها التي تنبأت بتطويب جميع الأجيال لها في لوقا 1:48. القديس برضو إيفانيوس أسقف سلاميذ قبرص يعني بيأكد إن العذراء هي النبية المذكورة من النبيات، يعني زي العشر نبيات سارة ورفقة ومريم ودبورة وخلدة وحنة ويهوديته أليصابات وحنة ومريم والدة إله، بنفس التفسير بتاع القديس كيرلس الكبير. برضو النبوة بتعتمد على نبوة عن العذراء، مش بس هل العذراء تحمل وتلد ابنا يدعى اسمه إمانوئيل، لا. أشعياء 8:4 ودي أساس الفكر بتاع الآباء، قال الآتي: أنه قبل أن يعرف الصبي أن يدعو يا أبي ويا أمي تحمل ثروة إلى دمشق وغنيمة، اللي هي تقديمات المجوس، تمام، وغنيمة السامرة قدام ملك أشور. وبعد كده قال طبعا الست العذراء لما جالها الملاك لما قالت تعظم نفس الرب، قال لأنه نظر إلى اتضاع أمته، فهوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني واسمه قدوس ورحمته إلى جيل الأجيال. فهنا العذراء النبية. في حتة تانية أنا شفتها يعني في عظة من العظات مكتوبة يعني على حكاية العذراء النبية دي، في عرس قانا الجليل العذراء قالت للمسيح ليس لهم خمر، وكأنها تنبأت عن ابنها انه هيبتدي كراسته بعرس قانا الجليل، فقالوا ان العذراء هنا تعتبر نبية العرس، نبية العرس، ده غير نبوتها اللي هي ايه هوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني، والنبوة بتاعت أشعياء 8:3-4 اللي هي قبل أن يعرف الصبي أبي أو أمي تحمل ثروة إلى دمشق وغنيمة غنيمة السامرة، يعني يجيبوا هدايا من اللي هم بتوع المجوس. برضو العذراء الرسولة، إيه بقى حكاية العذراء الرسولة دي؟ لا مش بس يقول، ودي اتقرت في القراية امبارح في الإبراكسيس في أعمال 1:14، كانوا مجتمعين في العلية، جاب أسامي التلاميذ كلهم تمام بما فيهم قبل ما يختاروا متياس، وبعد كده معاهم مريم أم الرب سلام. فالوصية بتاعت ربنا اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم، يعني أنا معكم طول الأيام، اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم كونوا شهود لي في اليهودية في أورشليم واليهودية والسامرة والأقاصي الأرض، تمام، دي بشارة عن ابنها، فهم بشروا بابنها في جميع العالم. فإذن البشارة بتاعت الإنجيل هي متاخدة من تجسد ربنا يسوع المسيح من العذراء. هم راحوا بشروا بالمسيح كإله متجسد، تمام، من مين؟ من الست العذراء. تمام؟ فهي تعتبر رسولة، يعني اللي بشروا بيه الرسل انه العذراء كانت معاهم وبشروا بالاله المتجسد اللي هو اتولد منها، اتولد منها وبعد كده صلب، بس هو الاله اصلا اتجسد منها، تمام؟ فدي برضو اصل البشارة واصل الانجيل هو الاله المتجسد، عشان كده سموها العذراء الرسولة. والعذراء الشهيدة، العذراء الشهيدة لأنها كانت يعني تألمت كثيرا جدا، شك فيها بتاع ده، شك فيها يوسف النجار قبل ما يظهر له الملاك، وده نوع مرضه متعب شوية. بعد كده احتملت الألم في ولادة ربنا يسوع المسيح من في مزود بيت لحم. طبعا منظر المزود في العصر الروماني كان صعب جدا، بيت تحتيه زي أرش كده، بدروم كده، عشان يفصل البيت عن نجاسة الوالدة حسب اليهود. وفي زي مؤاخذة مصطبة، مصطبة أسمنت أو من الخزف، تمام، أو من البتاع ده الطين اللي هو الخزف يعني، تمام، يتحط فيها المولود مكان الأكل اللي بتاكل منه الحيوانات. فكل ده بيؤدي إلى ده، هي كانت بتستشهد، وألمها في الرحلة إلى أرض مصر ورجوعها، في رحلتها لأرض مصر، ولما رجعت ما رجعتش، رجعت لمين؟ للناصرة، لأن أرخلاوس مشهور بسفكه للدماء وما عادش كتير، قعد حوالي 10 سنين وعزلوه، تمام، فخاف منه يوسف النجار. وعيشتها كعيشة قريبة، قالوا عيشة قريبة من الموت، يعني فقر زيادة جدا، بدرجة جديدة جدا، فكانت قريبة من الموت، فكانت الألام دي فاعتبروها هي شهيدة من الشهداء، احتملت كل هذه الألام، فإذا عشان كده سموها العذراء كشهيدة. بس المزود المفروض مكان مش مخصص للأولاد، يعني أنا بقول لك لا، أنت فهمت غلط، في حتة بيتحط فيها الأكل بتاع الحيوانات، الحتة دي المؤاخذة لما تيجي كده بوري لك صورتها، بس مش معانا هنا البتاع، مش جايب البتاع اللي يوصل على الشاشة، بيحطوا عارف الإناء الخزف في فخار، نعم، فخار كده، نصه كده، نصه كده الحتة دي بس، تمام، يحطوا فيها الأكل بتاع الحيوانات، فالحتة دي هي دي اللي اتولد فيها المسيح، تمام، وبيعملوا عارف يعملوا مصطبة كده أسمنت يقعد عليها الواحد، لا دي مصطبة أسمنت عشان الحيوان لما يبقى واقف يطول ببقه الأكل، فهي دي المكان اللي اتولد فيه المسيح. فصعب جدا جدا ومفصول، عشان في عرف اليهود الولادة فيها نجاسة، مفصول عن البيت بالأرش ده أيام الرومان، تمام. بعد كده في تكريم الست العذراء، العذراء خادمة التدبير الإلهي. كلمة تدبير يعني ايه تدبير؟ حد يقدر يعرف تدبير إلهي؟ يعني ايوه خطة إلهية، امتى وازاي؟ ايوه، يعني كانت فكر ربنا منذ الأزل، كانت فكر ربنا منذ الأزل، ده كلمة تدبير، تمام. ففكر القديس ساويرس العذراء كانت خادمة التدبير، وهي السلم السماوي اللي احنا يعني زي ما يكون في درجات بياخدنا لفوق، يوصلنا لربنا في مراقي الفوق، تمام. اتكلم برضو عن المسيح اللي هو خميرة خمرت العالم كله بالقداسة. برضو في تكريم العذراء بالنسبة للقديس ساويرس اتكلم انها شفيعة في جنس البشر، تمام. قال هي شفيعة في جنس البشر أكثر من جميع القديسين. قال بكرامات عظيمة لا مثيل لها لكونها الوحيدة القادرة أكثر من جميع القديسين الآخرين لأنها تقدم توسلات من أجلنا. يعني هي درجة شفاعتها أكثر من جميع القديسين، عشان كده الكنيسة علتها أكثر من القديسين وأكثر من كل أنواع الملائكة حتى الكاروبين. تمام. العذراء هي ضاحدة الهرطقات. إزاي؟ عن طريق الإيمان الأرثوذكسي سدت هرطقات كتيرة، زي هرطقة ماني. ماني ده بيؤمن بإلهين الخير والشر. تمام. بتاع العهد القديم ده إله الشر، بتاع العهد الجديد ده إله الخير، وبالتالي خلوا المسيح ليه جسد مش حقيقي، جسد خيالي. فالعذراء لأنها تجسد منها المسيح سدت على ماني هذه البدعة، لأنها ولدت إلها حقيقي. تمام. إلها متجسدا، فما فيش بقى إلهين والكلام أي كلام ده، لا هو إله واحد طبيعة من طبيعتين. تمام. ما فيش إله للخير والشر والكلام الفاضي ده. تمام. وده موجود في العزة 67، يقول أعطته الطبيعة البشرية بدون استحالة، وذلك منها من ذاتها ومن الحلول الذي لا ينطق به السري الذي للروح القدس، حلول أكنوميا. برضو هي قفلت بق أطاخي، لأن أطاخي اعتبر أن اللاهوت بلع الناسوت، ابتلع الناسوت. تمام. فلا، هي بتقول هي ولدت الابن ذو ناسوت حقيقي، يبقى اذا لم يبتلع الناسوت من اللاهوت، يبقى سدد بق أطاخي. تمام. وأطاخي قدم توبه في مجمع افسس الثاني، كان فيه قديس ديسقورس، واداله ايه؟ واداله حل. ابو ليناريوس اللي قال ان الانسان المسيح بلا نفس انسانيه، فقديس ساويرس اتكلم قال يبقى المسيح لم يفتدي بني البشر، فهو ناسوته اللي واخده لما اتحد بلاهوته بيفدي كل حاجه في الناسوت، الجسد والنفس والروح. لما يبقى مش واخد روح انسانيه يبقى اذا لم يفتدي الانسان، زي ما قالوا الاباء لابو ليناريوس، يبقى اذا هو افتدى الحيوانات ما افتداش البشر. تمام. يبقى هنا سدت فاه لابو ليناريوس ان هو خد جسد او نفس، عشان كده تجسد وتأنس، خد جسد ونفس وروح في روح انسانيه، وبالتالي الحاجه اللي موجوده فيه اللي هي الروح الانسانيه اللي هي موجوده فيه دي افتدى بيها بني البشر. تمام. فهو في نفس عاقله اللي هي الروح الانسانيه وحيه وعاقله، وبالتالي يقدر العناصر الموجودة فيه في ناسوته، يعني يقدر يخلص بيها بني البشر. إزاي عنصر مش موجود فيه في ناسوته يقدر يخلصه؟ فإذا لا، هو اتولد بناسوت كامل، فبالتالي خلص الناسوت كاملة أو البشر بالنسبة للجسد والنفس والروح. تمام؟ برضو هي أسكتت نسطور. ليس المسيح لي طبيعتين فيها مصاحبة اللاهوت بالناسوت، لا، المسيح طبيعة واحدة من طبيعتين أو طبيعة واحدة بعد الاتحاد، حصل اتحاد طبيعي من غير ما يأثر اللاهوت على الناسوت أو الناسوت على اللاهوت، الاثنين كل منهما يعني في كامل لكن بدون أي تأثير على الآخر. وغيره. قال إن العذراء أيضا ملهمة التقوى والطهارة. قال في العزة 67 اللي هي استنهضت الناس لجو بتاع الهيكل، إن هم يجي يصلوا فيه. كان العذراء لما ولدت الابن كأنها يعني كأنها في خيمة الاجتماع استلهمت الناس للطهارة، ولما انها بتول فهي يعني خلت الناس البتوليين يبقوا بنقاوة، وحتى المتزوجين ايضا يشوفوا النقاوة من خلال الست العذراء. تمام، نيجي بقى لعلاقة القديس ساويرس في عظتين الاثنين، علاقته بالسقوطيات القبطية في العظتين، عظة 14 وعظة 67. تمام، مش هنقول على تاريخ السقوطيات، ده مش موضوعنا، هنتكلم على طول على الاقتباسات. تمام، فين السجود؟ شفناهم. هنقول الاقتباس من العظة، من التسبحة. تمام، والاقتباس من العظة تلاقي يعني في تقابل، او يعني في يعني نسخة من دي وتطابق. تمام، ففي اللي عظة في البتاع ده سقوطكيت الحد قطعة العشرة، عارفين سقوطكيت الحد حوالي 14 قطعة مش كده؟ فبيقول ايه في سقوطكيت الحد؟ انت مستحق اكثر من جميع القديسين ان تطلبي عنا ايتها الممتلئة نعمة. ده فين؟ في السقوطكية. تعال نشوف في العظة 14، كل ده هنشتغل عظة 14 بس في الاول، بعد كده 67. بيقول هذا هو سبب تكريمنا نحن أيضا لوالدة الإله القديسة الدائمة البتولية مريم بكرامات عظيمة لا مثيل لها، لكونها الوحيدة القادرة أكثر من جميع القديسين الآخرين أن تقدم توسلات لأجلنا. يا سلام، نفس الكلام بالضبط، ناخد صوته كده الاثنين القطعة الرابعة. كان ينظر بالأعين النبوية سر عمانوئيل أشعيا النبي، فلهذا صرخ قائلا انه ولد لنا ولدا واعطينا ابنا الذي الرئاسه على منكبيه الاله القوي المتسلط وملاك المشوره الاعظم. هسالك سؤال قبل ما نقارن، ليه الرئاسه على منكبيه؟ ايوه، الصليب. تمام، يقول في العظه 14 ولا تعجبوا حيث يقول اشعياء النبي ان هذا الطفل نفسه هو الاله العظيم ملاك المشوره العظمى، كمان في ذاته يعرف ويبين لكونه الكلمه الحي الاب الذي هو العقل الذي فوق كل الاشياء، وكان نفس المشير العظيم الواحد الذي من الاب صنع العالم العقلي وهذا العالم المرئي، والذي الذي سمع لكونه مشيرا ومساويا في المجد. وقال نعمل الإنسان على صورتنا وكشبهنا، وكان نفسه الرئيس الذي هو قوة الآب غير المنظور، لأن المسيح هو قوة الله وحكمة الله. دي سقوطكيت الاثنين والعظة 14. سقوطكيت الثلاث ناخدها بقى ايه بالمسكين السقوطكية والعظة 14. الثلاث في القطعة الرابعة يقول ايه؟ لأن كلمة الله الحي، لأن الكلمة الحية الذي لله الآب الذي نزل ليعطي الناموس على جبل سيناء وغطى رأس الجبل بالدخان والظلام والضباب والعاصف، ومن جهة صوت الأبواق كان يعلم الواقفين بمخافتهم، هو أيضا نزل عليك أيتها الجبل الناطق بوداعة ومحبة بشرية، هكذا أيضا تجسد منك بغير تغيير بجسد ناطق. نيجي بقى للعزة، دي قطعة الرابعة سقوطكية الثلاث. جبل سيناء العقل الغير جبل سيناء العقلي غير المغطى بالدخان، بل المشرق بشمس البر، والذي يعطي ليس فقط ناموس الوصايا العشر، لكن واضع الناموس ذاته عندما تراءى على الأرض وتردد بين البشر وأعطى تعليما في الإنجيل وبالإقناع أثر ليس شعبا واحدا إسرائيل بل كل أمة وجنس. برضو سقوطكيت الثلاث القطعة السادسة يقول إيه؟ صرت غصنا للطهارة وإناء للإيمان الأرثوذكسي الذي لآبائنا القديسين أيتها العفيفة ولد إله المكرمة العذراء. في العزة 14 يقول: سكبت من أجلنا في شبه نبع نقي وصانع وصالح للشرب غمر الأرثوذكسية المتدفق. يوم الأربع قطع الخمسة يقول: تعالوا يا جميع الشعوب لنغبطها لأنها صارت أما وعذراء معا. العزة 14 يقول إيه؟ بسبب هذا فإن العذراء والأم التي ولدت هذا الطفل كانت تتنبأ بعد تحية إليصابات، حيث قالت: هوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني أن القدير صنع بي عظام واسمه قدوس ورحمته إلى جيل الأجيال الذين يتقونه. وقال برضو في نفس القطعة يوم ستوكيت الأربع الخمسة: السلام للفردوس العقل الذي المسيح الذي صار آدم الثاني لأجل آدم الأول. وفي العزة 14: أنه دعي آدم الثاني وصار بدء الخليقة الجديدة كما كان بدءا للخليقة الأولى. سوتوكيت الخميس مع برضو العزة 14 القطعة الثالثة: الواحد الوحيد الكلمة الذي ولد من قبل الدهور باللاهوت بغير جسد من الآب الواحد، فهو أيضا بعينه ولد جسديا بغير تغيير ولا استحالة من أم واحدة. عزة 14 يقول: هذا الواحد الذي بما أنه يملك كل الخواص الفريدة وغير المنقسمة، أقصد ولادته غير الجسمية من الآب ونفس الألوهية وميلاده من العذراء، لم يحل بتولية أمه. سوتوكيت الخميس قطع الستة، هناخد سوتوكيت الخميس قطع الستة كلها، مش كلها يعني، القطعة دي كلها مع العزة 14 يقول إيه؟ لأنها مكرمة جدا عند جميع القديسين فردوس فرؤساء الآباء يكرمونها لأنها أتت لهم بالذي كانوا ينتظرونه. العزة 14 تقول إيه؟ كيف بعد ذلك لا نكرم باستحقاق هذه المرأة التي تكرم أرواح القديسين الصديقين في هذا الوقت؟ فمن ناحية يكرمها رؤساء الآباء البطاركة لأنهم هي قد تممت لهم توقع الرجاء المنتظر من وقت طويل مضى، والتي أنجبت بركة نسل إبراهيم التي هي المسيح، والتي قد عبرت إلى كل الشعوب وكل أقاصي الأطراف من الأرض. برضو في القطعة الستة سوتوكيت الخميس: والأنبياء أيضا بالمثل يكرمونها لأنها ولدت الذي تنبأوا من أجله بأنواع كثيرة وأشياء شتى أنه يأتي ويخلصنا. فتقول إيه العزة 14: ومن ناحية أخرى يكرمها الأنبياء لأنها هي من أنارت نبوتهم ومن ولدت شمس البر الذي كشف الأشياء المخفية الأسرار والأشياء غير المعروفة كلها. برضو في القطعة الستة سوتوكيت الخميس: والرسل معا يكرمونها لأنها هي ولدة إله كرزوا به في كل المسكونة. ويقول برضو في العزة 14: ومرة أخرى الرسل يكرمونها لأنها هي من أدركوا كبداية لإعلانهم. القطعة الستة الخميس: والشهداء المجاهدون يكرمونها لأنه قد خرج منها واضع جهادهم الحقيقي ربنا يسوع. في العزة 14: الشهداء يكرمونها لأنها هي أول من أحضر لهم نموذج جهادهم وانتصاراتهم الخاصة. يبقى دي السوتوكيات لغاية الخميس، حد الخميس مع العزة 14. عزة 67 هنبتدي من الحد برضو وننتهي تقريبا للسبت. القطعة الأولى يوم الحد يقول إيه؟ مدعوة صديقة آياتها المباركة في النساء القبة الثانية التي تدعى قدس الأقداس وفيها لوحة العهد. يقول العزة دي القطعة الأولى سوتوكيت الحد عزة 67 يقول إيه بقى؟ لهذا السبب حينما سمعتم أني سميت ولد الله قدس الأقداس وهو الخيمة الموجودة داخل الحجاب الثاني، قد امتلأت قلوبكم أيضا غيرة وحماس نحو الزمن الذي تتوسع فيه القيمة الأولى بيت الصلاة. برضو سوتوكيت الحد القطعة الثانية مع العزة 67 سوتوكيت الحد تقول لك إيه القطعة الثانية؟ التابوت المصفح بالذهب من كل ناحية المصنوع من خشب لا يسوس. العزة 67 يشار إلى عمانوئيل أولا بالتابوت المصنوع من الذهب الخالص ومن الأخشاب غير القابلة للتلف، لأن الذهب يغطي ألواح الخشب من كل ناحية من الداخل والخارج. برضو في القطعة الثانية في سوتوكيت يوم الحد يقول إيه: سبق أن دلتنا على الله الكلمة الذي صار إنسانا بغير افتراق، واحدا من اثنين لاهوت قدوس بغير فساد، مساوي للآب، وبنسوت طاهر بغير مباضعة، مساوي لنا كالتدبير هذا الذي أخذه منك يا غير الدنسة، واتحد به كأقنوم، يعني اتحد به أقنوميا. عزة 67 تقول إيه بقى: أليس المسيح يظهر هكذا أنه واحد من اثنين من اللاهوت مثل الذهب الذي يلمع ويتألق ببريق قوي، ومن الناسوت المستثنى من الفساد مثل الأخشاب بسبب ولادة الله الكلمة الظاهر بدون بزار بفرح الروح القدس والعذراء لمريم، فلم يتحد هو ذاته فقط بالجسد الذي لا نفس فيه، بل بجسد حي بنفس عاقلة. دي هنا بيرد على أبو النبي. سوتوكيت الحد برضو القطعة الثالثة. احنا كده استغلنا كل ده في القطعة الأولى والثانية. القطعة الثالثة الغطاء بكيفرينيتيس، الغطاء المظلل عليه بالكاروبيم المصورين أي الله الكلمة الذي تجسد منك أيتها التي بلا عيب بغير تغيير. يقول قطعة عزة 67: المذبح الذي كان موضوع فوق التابوت وبين خدام الكهنوت من أكمل خدمته عليه أو أهرق دما عليه، وكان مغطى من الناحيتين بأجنحة الكاروبيم، يشير أيضا بوضوح إلى المسيح. سوتوكيت الحد القطعة الرابعة: أنت يا قس الذهب النقي المكفي المن في وسطه، خبز الحياة الذي نزل لنا من السماء، أعطى الحياة للعالم. عزة 67 قديس ساويرس: فالمن النازل من السماء مثل المطر بداخل إناء مصنوع على الأرض كان يشير إلى كلمة الله النازل من السماء. سوتوكيت الحد القطعة السابعة: عصا هارون تيجوت هارون، عصا هارون التي ازدهرت بغير غرس ولا سقي هي مثال لك يا من ولدت المسيح إلهنا بالحقيقة بغير زرع بشر، أنت عذراء. عزة 67: عصا هارون التي أظهرت بعد أن يبست بطريقة عجيبة وأنتجت ثمار اللوز الذي هو المسيح. سوتوكيت الثلاث قطعة الرابعة: لأن كلمة الله الحية الذي للآب نزل ليعطي الناموس على جبل سيناء وعلى رأس الجبل بالدخان والظلام والضباب والعاصف من كل جهة، صوت الأبواب كان يعلم الواقفين بمخافه، هو أيضا نزل عليك أيتها الجبل الناطق بوداعة ومحبة بشرية. عزة 67 يقول إيه: إذ أن الإله الذي على الكل نزل أيضا قديما حينما أعلن الناموس على جبل سينا، وكان منظر مجد الرب كما يقول الكتاب المقدس كنار آكلة على رأس الجبل أمام عيون بني إسرائيل، خروج 24:17. لم يكن ذلك مظهرا للجوهر أو للذات، بل مظهر لمجد الله الأزلي، وكان مصحوبا أيضا بدخان وبسحابة، بسحابة مملوءة ظلاما، بصوت البوق القوي وببروق سريعة، ولكل من كان يمكن أن يثير الخوف ويبعد عن الجبل كل الذين كانوا يقفون حوله. كان الله فعلا يريد أن يعلمهم سلفا بالخوف ويصلحهم بالناموس بعد أن يرفعوا فوق درجة الخدام، يقترب منهم كما من أولاده بطريقة أكثر كمالا وأكثر محبة. سوتوكيت الثلاثة القطعة الخامسة، دي كانت القطعة الرابعة: لأنه هذا هو الحجر الذي رآه دانيال قد قطع من جبل ولم تمس يد إنسان البتة، هو الكلمة الذي من الآب. عزة 67: هذا هو الحجر الذي رآه دانيال النبي نازلا من على الجبل بدون معونة أي يد بشرية، إنه بدون البزار أو بدون معونة رجل تجسد من عذاب. آخر حاجة سوتوكيت السبت القطعة الثامنة، شبهتي بالسلم الذي رآه يعقوب مرتفعا إلى السماء والرب المخوف عليه. سلامنا إلى من قبلت غير المحوى في بطنها وبتوليتها مختومة من كل ناحية. عزة 67، هذا يبقى سرا ولا يمكن أن نتكلم عنه، لذلك يصرف شخص كيعقوب عجبا فيقول: ما أرهب هذا المكان، ما هذا إلا بيت الله وهذا هو باب السماء. يبقى إذن كل ده في عزتين مهمين جدا للقديس ساويرس الأنطاكي 14 و16. خدنا قطع 14 تقريبا في العزة 14 من الحد تقريبا لغاية الخميس، أما 67 من الحد لغاية السبت. المجمل أن الست العذراء عند القديس ساويرس اتكلم عن سر التجسد، اتكلم أنها وليدة الإله، اتكلم أن هي العذراء يجب لها التكريم أكبر وشفاعتها أكبر من جميع القديسين، هي النبية، هي الرسولة، هي الشفيعة، هي الشهيدة، لأنها احتملت ألاما كثيرة. تمام؟ يبقى دي الفكر اللي كان فيه القديس. هي طبعا سدت أفواه كل هراطقة، زي ماني، زي نسطور، زي أطاقي وغيره. تمام؟ يبقى ده الفكر عند القديس ساويرس الأنطاكي. دي كده فكرة عامة عن العذراء عند القديس ساويرس الأنطاكي. طبعا هناخد إن شاء الله في حاجتين هنضيفهم قريب، ربنا المجد لله دائما أبدا.